حديث فدك. فدك قرية خارج المدينة قرب خيبر، كانت من صفايا النبي خالصة له، إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كانت ذات نخل، ولم ترها السيدة فاطمة قط، ولم تتصرف فيها في حياة النبي أصلا. كان النبي من غلاتها ينفق على أهل بيته وعلى أحب الخلق إليه السيدة فاطمة وأهل بيتها قدر الكفاية، وعلى ذوي الفاقة من أهل المدينة وعلى الدافة. ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يدخر شيئا وللناس إليه حاجة. وبعد النبي دفعها الصديق إلى علي يصرف غلاتها في الجهات التي كان النبي يجعلها فيها. خليفة رسول الله الصديق دفع فدك إلى علي كما سلم لعلي السيف والبغلة والعمامة وكثيرا غير ذلك من الآثار المباركة. ولم يكن دفعها لعلي من جهة الإرث، لأن ابن العم لا يرث عند وجود العم، ولو كان بالإرث لاشترك فيها أمهات المؤمنين. قام علي بإدارة فدك مدة، ثم في السنين الأخيرة من خلافة عمر قال علي لأمير المؤمنين عمر: بنى عنها العام غنى وللمسلمين إليها حاجة، فاجعلها على المسلمين تلك السنة. وفي الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه أن الفاروق قال لعلي: في المسلمين اليوم خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم من الخمس وجعلناه في خلة المسلمين. وأهل البيت هم أحق الناس بالإيثار وأكرم الخلق كافة وأرحم الناس بأمة محمد عليه وعليها الصلاة والسلام. وما في كتب الشيعة وكتب الأخبار في شأن الصحابة بعد موت النبي، وأن الخلافة الراشدة كانت تعادي وتهين أهل البيت، فكلها كانت مما تتلوها الشياطين على ملك الإسلام ودولته، كلها تهم على أهل البيت وافتراء، بل كلها فرية عظيمة طاعنة في دين أهل البيت وأدب الأئمة قبل أن تكون طعنا في الصديق والفاروق. والسيدة سيدة نساء العالمين فاطمة بعد أيام من موت النبي راجعت الصديقة في ميراثها من أبيها إرثا أو نحلة، وإذ سمعت حديث النبي فيما تركه الأنبياء اكتفت به وانصرفت، إذ رأت الحق ثم لم تراجع ولم تنازع، وقد كانت عليها الصلاة والسلام أرفع وأعلى من كل ما ترويه كتب الشيعة، وقد كانت غنية غنى النفس مستغنية غنى المال، وكان قلبها بموت أبيها وحسراتها عليه أشغل من أن يحمل شيئا على صاحبيه في الدنيا والآخرة. ولما انتهى الأمر إلى علي أمير المؤمنين سلك في فدك وفي سهم ذوي القربة مسلك الخلافة الراشدة، ترك فدك على ما كانت عليه في زمن الصديق والفاروق، ولم يجعلها ميراثا لأولاده من السيدة فاطمة. ولم يكن من شأن الإمام المعصوم وهو أمير المؤمنين وبيده قوة لا يخالفه أحد أن يقر الباطل على بطلانه وأن يبطل الحقوق. وقيل له في فدك فقال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئا منعه الصديق وأمضاه الفاروق. والشيعة لا تنكر هذه الرواية. عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي قلت: أرأيت عليا حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى وفدك؟ قال: سلك طريق أبي بكر وعمر. قلت: وكيف ذلك؟ ولما ذلك؟ وأنتم تقولون ما تقولون. قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه. فقلت: فما منعه؟ قال: كان يكره أن يدعي عليه مخالفته أبا بكر وعمر. الشيعة لا تنكر هذه الرواية، وإنما تدعي أن عليا أمير المؤمنين كان في آخر الأمر على بقية من التقية قوية. هذه دعوة فارغة ليس للشيعة عليها من دليل، ودعوة تطعن في دين الإمام وتذهب بعصمته. ونحن لا نرتاب اليوم أن عليا كان يرى الحق مع الصديق والفاروق فيوافق وفاق عقيدة لا وفاق نفاق وتقية، وأن السيدة فاطمة راجعت خليفة رسول الله الصديق حين ادعت الإرث وقالت: أيرثك أولادك ولا أرث أنا رسول الله؟ فقال الصديق: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وهذه الحادثة وقعت مرة، وصدقت السيدة فاطمة رواية الصديق ثم لم تجد في نفسها حرجا مما قضى به الصديق وسلمت تسليما ولم تراجع بعدها ولم تهجره هجر مغاضبة، بل إن كانت هجرته هجر اشتغال عنه بأبيها وبشوق اللحاق إليه صلى الله عليه وسلم. أصل التقية وأدب الكتمان في كتب الشيعة. تقدم لنا في صفحة 27 على 29 من هذا الكتاب إجمال الكلام على نقد تقية الشيعة، وجئنا بقول يضطر الشيعة إلى قبوله، إن تقية الشيعة لا تقع أصلا أبدا من أحد له دين، ويمتنع صدورها عن إمام له عصمة، وللشيعة في حياتها وأدبها وكتبها دأب التقية وأدب الكتمان. يقول الباقر والصادق: من أظهر الحق وترك التقية في دولة الباطل يكون لم يرضى بقضاء الله وخالف أمر الله وضيع مصلحة الله التي اختارها الله لعباده، فهو مارق من الدين. أصول الكافي 2 على 364. يقولان: إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. قيل عند الباقر: إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال الباقر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا، فليذهب الحسن يمينا وشمالا، لا يوجد العلم إلا هاهنا، وأشار إلى صدره. إمام الأمة الحسن البصري يقول: إن النبي لم يترك لأمته علما سوى ما في أيدي الناس، وقد كذب كذبا من يدعي أن عنده من علوم النبي وأسراره ما ليس في أيدي الناس، وكذلك يكذب من يدعي أنه يظهر من ذلك ما يشاء ويكتم ما يشاء. وأراد الباقر أن يرد قول الحسن البصري بأن الكتمان عند التقية طريقة مستمرة من زمن نوح إلى الآن، وإن مؤمن آل فرعون قد كتم بنص القرآن الكريم. ويدعي الباقر أن أكثر المعارف والشرائع لا يوجد إلا في صدر الباقر، وأن التقية والكتمان من دينه ودأبه. هذه الحكاية مذكورة في أمهات كتب الشيعة، ولا أرى إلا أن ما أسند إلى الباقر موضوع على لسان الباقر، ولم يضعه إلا جاهل، لأن مؤمن آل فرعون لم يكتم العلم، وإنما كتم إيمانه وبث علمه بتفصيل ذكره القرآن الكريم في 18 آية من سورة غافر، والآيات واضحة ظاهرة في رد ما يدعيه الباقر، وتدل على بطلان التقية دلالة قطعية. والآية الأخيرة: فوقاه الله سيئات ما مكروا، نص في أن مؤمن آل فرعون ما نجا إلا بتركه التقية، ولو اتقى لكان أول من دخل في قول الله وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجيب مستبعد أن كتب الشيعة ترفع إلى أعلم الأئمة قولا لا يمكن صدوره إلا من أجهل جاهل ثم تفتخر. ومؤمن آل فرعون إذ يكتب إيمانه من آل فرعون لا يتقي بالكتم، بل يقتوي به إلى إسماع كلماته الناصحة الهادية، ولو أظهر لكان قولا من عدو يدعوهم إلى تبديل الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد، فالكتم في مثل محله اقتواء وليس باتقاء. وروى الإمام السرخسي في المبسوط 24 على 45 عن الحسن البصري أن التقية جائزة إلى يوم القيامة، والتقية أن يقي الإنسان نفسه أو غيره بما يظهره، وقد كان بعض أهل العلم يأبى ذلك ويقول إنه من النفاق، والأصح جوازه إلا أن تتقوا منهم تقاة. 3 على 28. وقد أذن الشارع لعمار، وهذا النوع من التقية تجوز لغير الأنبياء، أما التقية في الدعوة والنقل فلا تجوز أصلا أبدا لأحد، وإلا لدخلت وشاعت الشبهة في الأدلة. وقد أصابت أصول الكافي 2 على 193 إذ تروي: إذا حضرت البلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم. هذا هو أدب التقية: 1- بذل النفيس في حفظ النفس، 2- بذل النفس في حفظ الدين. والتقية هي وقاية النفس من اللائمة والعقوبة، وهي بهذا المعنى من الدين جائزة في كل شيء. ولم يكن المباحثة والمذاكرة في عصر من العصور توجب خيفة على النفس والنفيس، والمجتهد كان حرا في فكره وقوله وعمله ثم نشره، والتقية على ما عليه الشيعة غش في الدين، وبيانه نصيحة ونصح، والإمام لا يسلك إلا طريق النصح، ولم يكن أحد من الأئمة يسلك طريق الغش. وقد ثبت عند الشيعة حديث: حد التوكل اليقين، وحد اليقين ألا تخاف مع الله شيئا. وكل يعلم أن من أظهر بلسانه ما لم يعتقده بقلبه فهو كذب ونفاق، تجيزها الشيعة لغرض عدائي، وأسوأ التقية في رواية الأخبار. فقيه الشيعة يقول ولا يتقي: ما اختلف من أخبار أهل البيت فهو التقية، والتقية رحمة للشيعة. والإمام إن قال قولا على سبيل التقية فللشيعي أن يأخذ به ويعمل بما قاله الإمام، إن لم يتنبه الشيعي على أن قول الإمام كان على سبيل التقية. فقيه الشيعة يحمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من أهل السنة والجماعة أو كان من الزيدية، والتقية أحد الوجوه التي يصح ورود الأخبار لأجلها من جهة الأئمة، وهذه حيلة الشيعة في رد السنن الثابتة من الأئمة. يقول فقيه الشيعة في رد السنة: إن الوجه في هذه الرواية هي التقية لأنها موافقة لما تراه الأمة. وكان للأئمة في الدعوة والأمور السياسية أسرار وأخبار أذاعها البعض فقتل أو كان سببا لقتل إمام، فكانت الأئمة قد يتقون الشيعة أكثر من اتقائها الناصب والمخالف. فقد قال إمام: ما قتلنا من أذاع سرنا خطأ، بل قتلنا قتل عمد. فالتقية إن كانت بمعنى كتم السر فهي أدب لازم لم يكن يقوم بها إلا قليل، والغالب أن مثل هذا الأدب لم يكن عند الشيعة زمن الأئمة، ولأجل ذلك كانت الأئمة تتقي الشيعة أكثر من اتقائها المخالف والناصب. وكانت للأئمة أخبار لا تقع أو قد يقع خلافها، وكان يحدث بهذا السبب لبعض الشيعة ارتياب في الأئمة، وكان الأئمة في مثل هذه الأحوال يدعون البداء لله، وأكثر الشيعة ما كانوا يعرفون أسرار البداء، والأئمة كانت تقول إن معرفة أسرار البداء صعب لا يتمكن منها كل أحد، ومن أجل ذلك أيضا حدثت التقية عند الأئمة، إلا أن أكثر الأئمة ما كانوا يقومون بها، ولم يكن إمام يتحاشى من كلام صعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى ثم نسج منها عقيدة علم مخزون وسر مكنون لا يذاع إلا للشيعة. قال الصادق: ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين فقال: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولكفره، ولقد آخى الله بينهما. هذه صورة أخرى من التقية، هي كتم ما في القلب من الأفكار والعلوم. إن سمينا الكتم تقية فمثل هذه التقية لا بأس بها، وليست هي من تقية الشيعة، ومثل هذه التقية قليل عند الأئمة وأقل عند الشيعة، إلا إذا أطال المجتهد الشيعي كلاما لا معنى له في موضوع لا يفهمه، فبعد التعب العظيم والإتعاب يتظاهر بالعلم ويقول: وها هنا بيان يسعه الصدر ولا يسعه السطر، ولذلك كتمناه في الصدور وأرخينا دونه الحجب والستور. هذه تقية لها فائدة تستر العجز والجهل. نعم، لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر غائص يتعلق. نعم، هذه عقيدة هادية يكنها قلب كل متفكر يتأمل في سطور الكائنات، وهي كما تعتقدها الصوفية رسائل من الملأ الأعلى إذا جرت على اللسان عند العجز عن البيان، فالقائل لابس ثوبي زور، جاهل مدع يتمتع متاع الغرور. ووراء ذلك لا أقول فإنه سر لسان النطق عنه أخرس. هذا بيت القصيد نظم ينتظم درة جميلة يتيمة في جيد الأفكار، يقوله متفكر يعرج في المعارج، حديث نفس شوقا في الطلب وسوقا لجياد العقل إلى عرش المطالب بالأدب. إن قاله مدع عجز عن البيان فهو استعارة مسترقة ضائعة فاضحة. ولا أظن أن الأئمة كانوا يعلمون الشيعة التقية، تقية الخداع في الأخبار والنفاق في الأحكام، ولم يكن في عصر من العصور الإسلامية قتل شيعي وعقابه إذا أعلن وتجاهر بعقيدته، لم يكن البتة شيء من ذلك، وكل ما روي في ذلك فهو من أوضاع الشيعة، والشيعة تتقي في طفائف الأمور، تعمل أعمالا نفاقية وتضع أخبارا على وجه التقية، ثم تجاهر بأسوأ الكبائر وتزعم أنها تتقي تقية بها تخادع العامة. الشيعة تروي عن الصادق أن اسم أمير المؤمنين خاص بعلي، لا يتسمى به إلا كافر، فقد ثبت ذلك عن الصادق، فقد كفر كل ملوك الإسلام وكل خلفاء الإسلام، الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والعباسية، كلها على حكم الصادق كافرة. هذا جهار من الصادق بأشنع فاحشة واعتداء طاغ على حرمة الإسلام وأمته. وقد كان الصادق يخاطب خلفاء بني العباس بأمير المؤمنين، فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغي ومثل هذه التقية المذلة المخزية من إمام معصوم من غير عذر قاهر يلجيه إليها بعد أن أسرف في الاعتداء؟ ومن ينتحل حب أهل البيت مدعيا ويضمر بغض أكابر الصحابة والقرن الأول متقيا ويستحل في المخالف كل شيء معتديا فهو شر الفرق. تقية الشيعة روحها النفاق وثمرتها كفر التهود، قالوا سمعنا وعصينا. إذا تقررت التقية أدبا دينيا فقلب كل شيعي في غلاف التشيع يكون مستورا وراء التقية، لا يبقى لقوله قيمة ولا يبقى لعمله صدق ولا لوعده وعهده وفاء، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. 9/65. كان الصادق يقول التقية من دين الله، أمر الله عباده بها في كل ملة، شرع الله التقية في الأقوال والأفعال وفي السكوت عن الحق حفظا للنفس والمال وإبقاء للدين، ولولا التقية لبطل دين الله وانقرض أهله. قال الصادق سمعت أبي يقول لا والله ليس على وجه الأرض شيء أحب إلينا من التقية، اتقوا الله على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أبى الله في دينه لكم ولنا إلا التقية. ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إن كانوا لا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين، مرة للإيمان ومرة للعمل بالتقية. والتقية ألف واجبة إن كان في تركها ضرر لنفسه أو لشيعي آخر، باء حرام عند أمن الضرر، جيم مكروهة حيث يخاف فيه الالتباس عند عوام الشيعة. قال الصادق كانت طائفة آمنت بمحمد وأخفت إيمانها تقية، فنزلت أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا على مصاعب التقية، ويدرؤون بالحسنة أي بالتقية السيئة أي الإذاعة. سورة القصص 54. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من التقية. هذه جمل غثها وسمينها للشيعة في التقية، كلمات بعضها حق وكلها أريد بها باطل، وأدعي أنا احتراما لكل إمام أن جميعها موضوعا على لسان الصادق والباقر، وليس يوجد بين الكلمات ما يثبت أن إماما من الأئمة كان قد يأتي تقية في عبادته بعمل لا يعتقده قربة، أو كان قد يضع حديثا يراه باطلا يرفعه إلى الشارع تقية يتظاهر بالوفاق عند العامة نفاقا، ولا كلام لنا إلا في هاتين الصورتين من التقية، صلى وصام وتصدق يقصد بعبادته الثواب أو التخلص من العذاب. يقول إمام الشيعة الكليني في أصوله إن أكثر الشيعة على أن النية غير خالصة وغير مخلصة فعبادته غير مقبولة. يقول إمام الشيعة ألف العبادة خوفا من العذاب عبادة العبيد، باء والعبادة طمعا في الأجر عبادة الأجير، جيم والعبادة طوعا للأمر وحبا لله هي عبادة الأحرار. فكيف يكون حال إمام معصوم يأتي تقية بعبادة عند سلطان جائر وهما في خوفه أو طمعا في رضاه أو سعيا لإرضاء هوى باطل؟ أو كيف يكون أدب إمام له دين يفتري على الله حكما أو على نبيه حديثا يتعمد الكذب ويزعم فيه التقية وهو واهم في خوفه وضال ينافق في تظاهره بالوفاق للعامة؟ ثم كيف تنسب التقية إلى الباقر وفي طوماره ولا تخشى إلا الله والله يعصمك من الناس؟ نحن أهل السنة والجماعة نبرئ كل مؤمن له أدب من أن يتدرك إلى مثل هذا الدرك الأسفل من الأدب. التفويض للأئمة في كتب الشيعة. للتفويض في أمهات كتب الشيعة معان ستة أو زيادة، نقلتها بالأمانة من كتب الكافي والتهذيب وكتب الوافي. 1- تفويض الخلق إلى الإمام. والتفويض بهذا المعنى له احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الإمام يخلق بقدرته وإرادته أي شيء شاء في أي وقت شاء. تقول كتب الشيعة إن هذا الاحتمال كفر صريح، شرك لا يستريب عاقل في كفر من يقول به، وقد قال به جماعة من غلاة الشيعة، بل زادت على هذا الاحتمال فقالت إن عليا وأولاده آلهة يخلقون من غير تفويض. والاحتمال الثاني أن يكون الله يخلق بقدرته وإرادته إذا أراد الإمام شيئا من الأشياء مثل معجزات الأنبياء. تقول كتب الشيعة إن الأخبار تمنع من القول بالوجه الثاني أيضا، والقول به قول بما لم يعلم. وإن صح في كتب الشيعة من الأئمة معجزات عظيمة لم تكن للنبي يوما من الأيام. 2- تفويض الدين إلى النبي والإمام. يقول الصادق إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل، ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، 7/199. ثم أثنى الله عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، 68/4. ثم بعد ذلك فوض إليه دينه، فوض إليه التشريع، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الله فوض دينه إلى نبيه، ثم إن نبي الله فوض كل ذلك إلى علي وأولاده. سلمتم وجحده الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله، وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا. ثم تقول كتب الشيعة إن تفويض الدين لنبيه وللأئمة له وجهان. الوجه الأول أن يفوض الله لنبيه ثم بعده للإمام أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء من غير وحي وإلهام، ثم له أن يغير الوحي بما يراه. تقول كتب الشيعة إن هذا باطل، لأن النبي كان ينتظر الوحي أياما، وما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوجه الثاني أن الله خلق نبيه وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل، فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وصواب، ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة، فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأي النبي ورأي الإمام، مثل الزيادة في عدد ركعات الفرض، ومثل تعيين النوافل من الصلاة ومن الصيام، وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام، وله في الشرع شواهد، حرم الله الخمر، وحرم النبي كل مسكر، فأجازه الله، فرض الله الفرائض ولم يذكر الجد، فجعل النبي للجد السدس، وكان النبي يبشر ويعطي الجنة على الله، ويجيزه الله، تقول كتب الشيعة، ولا فساد في مثل ذلك عقلا، وقد دل الإخبار على ثبوته، وظهر الكليني وأكثر المحدثين القول به، ويمكن حمل كلام الصدوق عليه أيضا. تقول كتب الشيعة أن الله فرض الصلوات ركعتين ركعتين، 10 ركعات، وأضاف النبي ركعتين في الثلاث وركعة في المغرب وثلاثا بعد العشاء، فصارت عديل الفريضة إلا في السفر، وأفرد الركعة في المغرب وجعلها قائمة سفرا وحضرا، فأقر الله ذلك، فصارت الفريضة 17 ركعة، ثم سن النبي النوافل عديله 34 ركعة مثل الفريضة، فأقر الله ذلك، فالفرائض والنوافل 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا، تعد بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن النبي صوم شعبان وثلاثة من كل شهر، فكان مثلي الفريضة. 3- تفويض أمر الخلق وأمور الإدارة والسياسة إلى الإمام في التأديب والتكميل والتعليم. وإيجاب الإطاعة على الناس والتفويض بهذا المعنى حق ثابت دلت عليه الأخبار. 4. التفويض في البيان، بيان العلوم والأحكام والإفتاء، للأئمة البيان ولهم السكوت ولهم القول بالتقية على حسب الأحوال والمصلحة، ولهم تفسير الآيات وتأويلها، والتفويض بهذا المعنى حق ثابت ورد في الأخبار وتشهد له الأدلة العقلية. يقول الكافي: سأل ثلاثة من الناس الصادقة عن آية واحدة في كتاب الله، فأجاب كل واحد بجواب، أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة، واختلاف الأجوبة في آية واحدة كان يقع: واحد، إما على سبيل التقية، اثنان، وإما على سعة التفويض، كان للإمام أن يبين معنى الآية على حسب ما يراه، فالتفويض ثابت في تفسير الآيات مثل ثبوته في الأحكام. وإطعام النبي الجدة السدس هل كان؟ واحد، من باب التفويض، اثنان، أو كان بنص الكتاب، فإن الجدة أب على عرف القرآن وعلى عرف اللغة، والجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب. 5. التفويض هو التخيير في الحكم بظاهر الشريعة أو بما يراه وما يلهمه الله من الواقع وخالص الحق في كل واقعة، كما كان لصاحب موسى في سورة الكهف، وكما وقع لذي القرنين. 6. التفويض في الإعطاء والمنع، كما وقع لسليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، فإن الله خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والصفايا وغيرها، والتفويض بهذا المعنى حق ثابت، قل الأنفال لله وللرسول، للنبي وللأئمة. يقول الصدوق في رسالة العقائد: اعتقادنا في غلاة الشيعة والمفوضة أنهم كفار بالله جل جلاله، وأنهم أضل من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع الأهواء المضلة، وأنه ما صغر الله أحدا تصغيرهم، وأن الأئمة بريئة كل البراءة من كل أباطيلهم. هذا قول الصدوق وهو صادق، ومن من الشيعة ليس بغال. الشيعة تفرط إفراطا في الأئمة ثم تفرط تفريطا في الأمة وفي القرن الأول، يدعون العصمة وتمام الإحاطة في الأئمة ثم يطعنون فاحش الطعن على الأمة ويلعنون القرن الأول أفضل قرون الأمة. وعقيدة الشيعة في الأئمة لا تنبني إلا على هدم حقوق الأمة، لأن الأمة قد بلغت رشدها فلا تحتاج إلى وصاية الأوصياء ولا تحتاج إلى علم مفوض وتأويله ولا إلى إعطائه ومنعه. عقيدة إن عليا وأولاده آلهة جهل فاضح، ضلال واضح، ولا ضرر منها لأحد. أما عقيدة الشيعة الإمامية في أن منافقي الصحابة حرفوا وغيروا القرآن، وأن أبا بكر وعمر ملعونان، وأن خلافة الثلاثة باطلة، فواحدة من أمثال هذه العقائد هدم لكل الإسلام، تكذيب لتمام القرآن، وهدم للتشيع والولاية، إذ لا شرف ولا ذكر ولا عصمة لإمام إلا بمحمد وكتابه. الصدوق قد قال قوله وقطع حكمه في أضل العقائد وأضل الفرق، وقد صدق، ولم يقل قولا في ضرر العقائد وأضر الفرق. لا ضرر لنا من ضلال جاهل يعتقد أن عليا أو أن جعفرا إله، وإنما الضرر أشد الضرر في دعوى شيعيا أن أبا بكر أبا كل الشرور منافق ملعون، وأن عمر عدو محمد وعدو علي حرف القرآن. فالقرآن الكريم الحكيم قد نزل بأدب عظيم في العقائد واختلاف الأمم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 39/46. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. 23/17. فالحكم بين الأمم والفصل بين العقائد لله وحده يوم القيامة فقط، أنت تحكم بين عبادك لا غيرك، إن الحكم إلا لله، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة لا في هذه الدنيا. هذه هي الهداية المعجزة التي لم يأتي قط ولن يأتي عوض بمثلها عقل بشر ولا نبي قبل إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى إخوته وعلى أمته وسلم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل، من سورة الطارق. لا كلام لنا في هذه الرسالة على ضلال العقائد وأضل الفرق، وإنما الشأن والأدب أن نبحث عن ضرر العقائد وأضر الفرق، من أين نشأت وكيف حدثت تلك العقائد الهائلة في علي وأولاده عند الشيعة الإمامية عند غلاة الشيعة المفوضة، وهل لا نسب ولا قرابة بين تلك العقائد التي يعدها صدوق الشيعة سفاهة وضلالة، وبين تلك الدعاوى المسرفة التي تسندها كتب الشيعة إلى الأئمة إسناد افتخار عند المنافرة وتعداد الفضائل؟ بعض دعاوى الأئمة في كتب الشيعة. للأئمة على ما ترويه أمهات كتب الشيعة كلمات ثقلت في السماوات والأرض، ولهم دعاوى عريضة تخترق السماوات إلى العرش، إن كانت أكثرها لموضوعة، إلا إني أتوهم أن بعضها ثابت بالضرورة، وإلا لما ترك أئمة الفقه وأئمة السنن والأحاديث أخبار الأئمة من أولاد الإمام علي أمير المؤمنين، ولا ما عادت الأئمة من أهل البيت أئمة الاجتهاد وأئمة السنة. وإليكم أمثلة قليلة من تلك الدعاوى الكثيرة التي لم تكن تنبغي لنبي، ولم تكن أصلا من النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأمته وسلم. 1. قال الصادق: كنا عند الله ربنا، ليس عنده أحد سوانا، ما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا، ثم بدا له في خلق السماوات وخلق الأرض فخلق ونحن معه. في الباب 107 من الوافي. ب. كان الصادق يقول: إن الله خلق أرواحنا من نور عظمته، ثم خلق أبداننا من طينة مكنونة تحت العرش، فنحن خلق نورانيون، لم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا، وخلق أبدان الشيعة من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلق الشيعة منه نصيبا إلا للأنبياء، ولذلك صرنا نحن والشيعة هم الناس، وصار سائر الناس همجا للنار وإلى النار. الباب 108 من الوافي. يا ليت لو أن الصادق تماسك بصدقه واعتصم بأدبه واجتزأ بطول لغوه عن فاحش لغطه في قوله: وسائر الناس همج للنار وإلى النار. من سائر الناس؟ إنهم إلا كل أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. جيم. عن الصادق: إن الله خلق أبداننا من عليين، وخلق أرواحنا من فوق ذلك من عالم الجبروت، وخلق أرواح شيعتنا من عليين، وخلق أجساد شيعتنا من دون ذلك، فمن أجل تلك القرابة، قرابة أجساد الأئمة وأرواح الشيعة، قلوب الشيعة تحن إلينا. أنا لا أنكر على الشيعة مثل هذه الأخبار ولا نستبعدها منها، أرى أن أئمة الشيعة لا تحسن الوضع، تضع أخبارا لا تناسب شرف الأئمة ولا يستفاد منها حكمة أدبية أو فائدة اجتماعية، وأساطير الأمم اليونانية والهندية وغيرها لا تخلو من حكمة أدبية، وقد تكون جليلة مفيدة في الغاية، وكل ما وضعته شياطين اليهود ثم دونته في كتب العهد العتيق أنبياؤها كلها فيها فوائد اجتماعية حيوية تهتدي بها اليهود في حياتها، من حيل بها تحتال، ومن عبر بها تتعظ، ومن أمثال عليها تجري وبها تتصرف. أما موضوعات الشيعة فليس لها من ثمرة إلا العداء وإلا اللعن على القرن الأول وعلى كل أمة محمد في جميع الصور. دال. الصادق سأله رجل عن قول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فقال: منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد ما عاد إلى السماء، وإنه لفينا، ولم يكن مع أحد من الأنبياء. 2 على 145. الروح خلق أعظم من جبريل ومن ميكائيل، كان مع النبي وبقي مع الأئمة. هاء. كان الصادق يقول: إني أعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم كل ما كان وكل ما يكون، ولو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس لهما. واو. قال الباقر: اسم الله الأعظم 73 حرفا، كان لصاحب سليمان للذي عنده علم من الكتاب حرف واحد منها، تكلم به فأتى بعرش الملكة قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، ونحن عندنا منها 72 حرفا، وحرف عند الله استأثر به الله في عالم الغيب عنده. الوافي 2/172. يقول الباقر والصادق: عيسى أعطي منها حرفين كان يعمل بهما يحيي الموتى ويبرئ الأكمه، وموسى أعطي 4، وإبراهيم أعطي 8، ونوح أعطي 15، وآدم 25، وجمع كله لمحمد 54، ثم زيد له 18، واسم الله الأعظم 73 حرفا أعطي محمد 72، وحجب عنه 1. لا ينقص علم النبي وعلم الإمام من علم الله إلا بحرف واحد. زي: ليس يخرج شيء من عند الله إلا ويبدأ برسول الله، ثم بأمير المؤمنين علي، ثم بواحد واحد من الأئمة، لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. فالأئمة يعلمون كل العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين. ح: أهل البيت ورثوا مال النبي ومال جميع الأنبياء، عندهم علم جميع الكتب، وعندهم علم جميع الحوادث، ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة، وعندهم صحف جميع الأنبياء. 2/129 الوافي. ط: العلم يتوارث، ما نزل من السماء فلن يرفع أبدا، إن عليا كان عالما، ولن يهلك عالم إلا بقي بعده من يعلم علمه وما شاء الله. إن في علي سنة 1000 نبي، جمع الله لمحمد سنن من تقدم من الأنبياء، وأن محمدا جعل كل ذلك عند أمير المؤمنين. يا: علي وأولاده هم شجرة النبوة، بيت الرحمة، مفاتيح الحكمة، معدن العلم، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، موضع سر الله، هم وديعة الله في عباده، هم حرم الله الأكبر، هم ذمة الله، هم عهد الله، عهدهم عهد الله، فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله، ومن خفر بنا فقد خفر بذمة الله وعهده. كاف: علي في كل شؤونه مثل النبي، ما آتاكم علي فخذوه، وما نهاكم عنه علي فانتهوا، من تعقب على علي في شيء مثل من تعقب على الله وعلى رسوله، ومن رد على علي في صغيرة أو كبيرة يكون على حد الشرك بالله، ومثل علي سائر الأئمة. لام: علي مثل النبي، كلفه الله بمثل ما كلف به نبيه في التبليغ والهداية، بيده مفتاح الجنة والنار، لا يدخلهما داخل إلا على حد قسمه، هو الفاروق الأكبر، وهو المؤدي إلى كل من تقدم، لا يتقدمه أحد إلا أحمد، هو والنبي لعلى سبيل واحد. وقد أعطي علي 6: علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وهو صاحب الكرات، هو صاحب دولة الدول، وهو صاحب العصا وصاحب الميسم، وهو الدابة التي تكلم الناس. 2/123 الوافي. ميم: عما يتساءلون. كان علي يقول: ما الله من آية هي أكبر مني، ولا من نبأ هو أعظم مني، أنا النبأ الأعظم. نون: كان الصادق يقول: ولايتنا ولاية الله، التي لم يبعث نبي قط إلا بها، وما من نبي جاء قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا، جميع ملائكة السماوات يدينون بولايتنا، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصيه علي. سين: كان علي يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح كل باب 1000 باب، خصني النبي من مكنون سره. الباب 117 من الوافي. 3/189 حدثني فلان أن النبي حدث عليا يوم توفي 1000 باب، يفتح كل باب 1000 باب، فذلك 1000 باب، فقلت: هل ظهر ذلكم لشيعتكم ومواليكم؟ فقال: ظهر باب أو بابان. فقلت: ما يروى من علمكم وفضلكم من 1000 باب إلا باب. فقال: ما عسيتم أن تروا من فضلنا، لا تروون من فضلنا إلا 1000 غير معطوفة. 1000 في الخط الكوفي تكتب بالعطف من طرفها التحتاني. عين: أوصى النبي إلى علي 1000 كلمة و1000 باب، يفتح كل كلمة وكل باب 1000 كلمة و1000 باب، واستحفظ الاسم الأكبر وكل آثار النبوة. والاسم الأكبر هو كتاب الله الذي كتبه الرحمن بيده، يحتوي على كل ما في العالم ويجمع على كل العلوم. الاسم الأكبر هو العالم الأكبر على حد قول الصوفية: وفيك انطوى العالم الأكبر. وقلوب الأئمة الصافية المصيقلة بنور الله ينتقش فيها كل ما في اللوح المحفوظ، والاستحفاظ هو هذا الانتقاش وهذا الانعكاس. فقلب الإمام صار عقلا بالفعل، بلغ رتبة الشهود التام، فالإمام يعاين كل ما في الوجود معاينته كل ما في البيت. فيقول الإمام: عندنا علم التوراة وعلم الأناجيل وعلم الزبور وتبيان كل ما في الألواح، وكل إمام يعرف كل كتاب على اختلاف الألسنة. تقول كتب الشيعة: قد دلت الأخبار على أن النبي كان يعلم علم ما كان وما يكون وجميع الشرائع والأحكام، وأن النبي قد علم جميع ذلك أمير المؤمنين عليا، وعلي علم أولاده. ثم بعد ذلك كله لكل إمام ترقيات في العلوم في كل يوم وكل ساعة، وليس لعلم إمام نهاية وغاية. 2/169 الوافي. ولكتب الشيعة بقول الله جل جلاله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. سورة الرعد 31. استدلال مفيد واستئناس بديع في تأييد بعض هذه الدعاوى. فإن نص هذه الآية الكريمة: لو أن كتابا به هذه الثلاثة فهذا القرآن به هذه الثلاثة، بل فيه زيادة، بل لله الأمر جميعا. ويقول القرآن الكريم: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. والقرآن وفيه كل شيء قد ورثه أهل البيت، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالأئمة بدلالة هذه الآيات الكريمة عندهم كل العلوم. مثل هذا البيان جيد مفيد صحيح، إلا أن الأمة في مثل هذه الفضيلة مساوية للأئمة، ثم لها فضل وزيادة على ما للأئمة، حيث أن الله أورث الكتاب بعد نبيه بيد الثلاثة كل الأمة، والأمة فيها كثير أعلم بكثير من كل الأئمة. صاد: جميع علوم جميع الأنبياء جمعها الله في نبيه محمد، ومحمد جمعها في وصيه علي، علي أعلم من جميع الأنبياء. قاف: الكافي عن الصادق. كان في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة صغيرة، فقلت: أي شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال: هي الأحرف، يفتح كل حرف ألف حرف، أخرج منها حرفان فقط إلى هذه الساعة. 2/79. راء: عصا موسى وصلت بوسائط الأنبياء إلى أهل البيت. هي عند الباقر، ألواح موسى عندهم وهم ورثة الأنبياء، وحجر موسى يكون بيد القائم، به طعام جيشه وشرابه، وبه جميع ما يحتاج إليه جيشه. شين: قال الصادق: كل ما كان عند الأنبياء فقد انتهى إلى آل محمد، عندي سيف رسول الله ورايته ودرعه ولأمته، وعندي مغفره، وعندي ألواح موسى وعصاه، وعندي خاتم سليمان، وعندي الطست الذي كان موسى يقرب به القرابين، وإن عندي الاسم الذي كان النبي إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين شيء، وإن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة، ومثل السلاح عندنا مثل التابوت عند بني إسرائيل، من صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة. تاء: الجفر الأبيض والجفر الأحمر. قلت للصادق: إن شيعتك يتحدثون أن النبي علم عليا بابا يفتح له منه ألف باب. قال: النبي علم عليا ألف باب، يفتح من كل باب ألف باب. قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم قال: وعندنا الجفر. قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من آدم فيه علم الأنبياء والمرسلين وكل الأوصياء وعلوم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، فيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم وكل حلال وكل حرام. قال: وعندي الجفر الأحمر. قلت: وأي شيء فيه؟ قال: السلاح، ولا يفتح إلا للدم، يفتحه صاحب السيف. قلت: هذا والله لعلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثاء: الجامعة. ثم قال: وإن عندنا الجامعة. قلت: وما هي الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع النبي، بإملائه من فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس. قلت: هذا والله لعلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. خاء: وإن عندنا لمصحف فاطمة، هو مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مكثت فاطمة بعد النبي 75 يوما، صبت عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله، فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها ويحدثها ويخبرها عن أبيها وبما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يستمع ويكتب كل ما سمع، حتى جاء منه مصحف قدر القرآن 3 مرات، ليس فيه شيء من حلال ومن حرام، ولكن فيه علم ما يكون. قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. قلت: فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، والأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. ذال: كيف يكون الإمام؟ وأي شيء يكون بيد الإمام؟ الإمام يستوي عليه درع النبي، يكون عنده سلاح النبي، يكون عنده سيف النبي ذو الفقار، يكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة، يكون عنده الجامعة، والجامعة صحيفة طولها 70 ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم، يكون عنده الجفر الأكبر، ويكون عنده الجفر الأصغر، إهاب ماعز وإهاب كبش، فيها جميع العلوم، ويكون عنده مصحف فاطمة. ضاد: الجفر في صاحب الزمان. قال الصادق: نظرت صبيحة هذا اليوم في كتاب الجفر، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده، وتأملت فيه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوبهم وارتداد أكثرهم عن دينهم، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الولاية. قلنا: يا ابن رسول الله، كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرفه من علم ذلك. فقال: إن الله جعل في القائم منا سننا من سنن أنبيائه. 1. سنة من نوح طول العمر. 2. سنة من إبراهيم خفاء الولادة واعتزال الناس. 3. سنة من موسى الخوف والغيبة، وقدر غيبته قدر غيبة عيسى. 4. سنة من عيسى اختلاف الناس فيه. 5. سنة من أيوب الفرج بعد البلوى. 6. سنة من محمد الخروج بالسيف يهتدي بهداه ويسير بسيرته، وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى، وقدر إبطائه بإبطاء نوح، وجعل بعد ذلك عمر الخضر دليلا على عمره. ضاء: الأئمة كانوا ينظرون في الجفر. عن أبي الحسن موسى بن جعفر أن ابني عليا وهو الرضا أبو الحسن الثاني أكبر أولادي وأبرهم عندي وأحبهم إلي، وهو ينظر معي في الجفر، ولم ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي. 2/86 الوافي. غين: كتاب علي في الوصايا، الوصايا كتبها علي واستودعها حين سار إلى الكوفة أم المؤمنين السيدة أم سلمة، فلما رجع الحسن دفعتها إليه. 2/80 الوافي. وما في الوصايا على حسب بيان كتب الشيعة أشياء يعلمها كل أحد بأحسن مما في كتب الشيعة. كافط: طومار الوصية. عن الصادق: طامور الوصية الذي كتب فيه وصية الله ووصية رسوله نزل على محمد قبل وفاته كتابا مكتوبا بخط إلهي مشاهد، لم ينزل على محمد كتاب مختوم إلا طومار الوصية، وعلى الكتاب خواتيم من ذهب دفعه النبي إلى علي، علي فتح الخاتم الأول ومضى لما فيها، ثم الحسن فتح الخاتم الثاني ومضى على ما أمر به، فلما توفي الحسن فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها: أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك، والخامس وهو محمد بن علي الباقر، فتح الخاتم الخامس فوجد فيها: فسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة وقم بحق الله وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخشى إلا الله والله يعصمك. الكافي والوافي. لا، الإمام له معراج في كل أسبوع. يقول الصادق: إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا. قلت: زادك الله، وما ذاك؟ قال: للإمام في كل ليلة من ليالي الجمعة عروج إلى عرش الله يجتمع فيه مع النبي ومع جميع الأنبياء والأوصياء، فتصبح الأنبياء وقد ملئوا سرورا، ويصبح الإمام الوصي وقد زيد في علمه الجم الغفير. لب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والمرتضى من الرسول هو علي المرتضى. يقول الله فإنه يسلك من بين يدي علي ومن خلفه رصدا، ليعلم النبي أن قد أبلغ رسالات ربه، وأحاط علي بما لدى النبي من العلم، وأحصى علي كل شيء كان وكل شيء يكون عددا منذ آدم إلى يوم القيامة. في قلب علي العلم ومن خلفه الرصد، يعلمه علمه ويعلمه الله العلم إلهاما، والرصد هو التعلم من النبي. لا جيم الإمام لا يعلم الغيب، وإذا شاء الإمام أن يعلم أعلمه الله، والإمام يعلم متى يموت، ولا يموت الإمام إلا باختياره. وعلي كان يعلم ساعة موته وكان يعلم قاتله، ومع ذلك خرج إلى الصلاة، وقد قال لما سمع صياح الإوزي في الدار: صوائح تتبعها نوائح، ولم يدافع عن نفسه، وكان أقوى وأقدر من قاتله. وهل كان هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة فيكون فيما اشتهر إن حفظ النفس واجب عقلا وشرعا فيه شيء؟ لم يكن من باب الإلقاء إلى التهلكة، بل خير علي فاختار لقاء الله، أو حير فوقع في الحيرة وأنسي حين بلغ الأجل المحتوم ولم يمكن الفرار، وقد تكون مثل هذه الحيرة عند إمضاء المقادير. لد الإمام يعلم جميع أحوال جميع الناس، وكانوا يقولون لو وجدنا أوعية أو مستراحا لقلنا، ولو كان لألسنة الناس أوكية لأخبر الإمام كل امرئ بما له وما عليه. له الولاية والنبوة مندرجتان في ربوبية الله، والله يقول: وأشهدهم على نفسهم ألست بربكم. أليس محمد برسولي؟ أليس علي بأمير المؤمنين؟ يقول الباقر: والولاية ولاية علي من ضرورات الربوبية. لو خلق الله محمدا وعليا وفاطمة أول ما خلق، فمكثوا ألف دهر ثم خلق العالم، وأشهد هؤلاء الثلاثة خلق العالم، ثم فرض طاعة هؤلاء على العالم، فوضع أمور العالم إلى هؤلاء الثلاثة، فهم يفعلون ما شاءوا، يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. وقول الله في الكتاب: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، في أهل الضلالة فقط، بدلالة قوله: وما كنت متخذ المضلين عضدا، وبدلالة قوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم. لم يتخذ الله الظالمين عضدا في خلق السماوات والأرض، وقد اتخذ هؤلاء الثلاثة عضدا. لا أثافي الإسلام ثلاثة: واحد الصلاة، اثنان الزكاة، ثلاثة الولاية. في كل ركن رخصة وبدل لا يوجب تركها كفرا، إلا الولاية فلا بدل لها ولا رخصة فيها، فترك الولاية كفر. كل هذه بعض ما للأئمة والشيعة من الدعاوى، نقلتها من الكافي والتهذيب وكتب الوافي، لا علاقة لها بالعلم والدين، ولا نسب لها بالنبوة والإمامة. فإن كانت الشيعة ترفعها إلى لسان النبوة فوضع وافتراء، وإن كانت تقفها عند دعوى الإمام فلها ذلك، والإمام على حسب عقيدة الشيعة معصوم قوله حجة. إن لم يكن كل هذه الدعاوى كانت للأئمة، فالبعض منها جاءت بالضرورة من بعض الأئمة، مثل الصادق والباقر، حيث كانت هذه الدعاوى قد شاعت في آخر القرن الأول والثاني، ثم استفاضت في القرون التالية استفاضة ملأت المحافل والكتب، وبنيت عليها بعض المذاهب، ولو كانت موضوعة لما استفاضت مثل هذه الاستفاضة، ولا أنكرها وأنكر إسنادها إلى الأئمة موسى ابن جعفر أو ابنه علي الرضا. ولم يكن لأحد من الأئمة إنكار، بل كان لكل إمام دعوة من دعاوي أبيه. ومن هذه الدعاوي العريضة حدثت في الإسلام وقرونه أمور ضلت به الناس. واحد غلاة من الشيعة تدعي الألوهية والربوبية في الأئمة، وقد حدث منهم طائفة متظاهرة ماكرة زمن الإمام علي، وظهرت ظهورا بالمدينة وغيرها زمن الباقر والصادق، وكانت بالمدينة مجالس للشيعة تتناظر فيها في ربوبية الأئمة. ثم جماعة من الشيعة منهم المفضل والقاسم وصالح ابن سهل، قد راجعت جعفر ابن محمد في ذلك، ووجد ناس في سوق المدينة تقول للصادق: لبيك يا جعفر لبيك. وأبو الخطاب محمد بن المقلاص كان من أخص أصحاب الصادق حتى نشر دعوته ولعنه الصادق وطرده. ولم يكن ابن المقلاص إلا ماكرا يتظاهر بالتشيع، ولما تمكن من نشر دعوته لو لم تكن للأئمة تلك الدعاوى العريضة. وللشيعة في كتبها باب في نفي الربوبية من الأئمة، وهل توجد ضرورة أو حاجة إلى عقد مثل هذه الأبواب السخيفة في كتاب أهل التوحيد والإسلام لو لم تكن تفرط من الأئمة كلمات تخرج من أفواههم في مثل هذه الدعاوى الفارغة التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ أن دعوا لعالم الغيب والشهادة عضدا إماما لا ينقص علمه من علم عالم الغيب والشهادة إلا بحرف واحد: عجل له خوار قد عبدته اليهود وقيل فيه: هذا إلهكم وإله موسى. ثم قالت فيه اليهود: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فكيف بإمام مفوض من الله له علم مثل علم الله، وهو يملك رقاب جميع الناس، وبيد جده مفاتيح الجنات ومفاتيح كل أبواب جهنم؟ وهل يستبعد بعد كل هذه الدعوة أن تنبت في عالم الإسلام نبات الكمأة، نوابت إغمار تؤله الأئمة، أو يقوم مكار من الأشرار يدعو الناس إلى تأليه إمام من أئمة الأمة؟ وهل يكون للصادق حق في لعن هذا القائم وهو ابن دعاويه العريضة؟ وكان أبو الخطاب يقول في أول دعوته: إن الأئمة أنبياء، ثم صار يقول: إن الأئمة آلهة. 2- حدثت في مذهب الإسلام عقيدة يهودية محضة، عقيدة البداء لله، فإذا قال إمام قولا أو أخبر أنه سيكون له قوة وظهور ثم لا يقع ما قاله أو يقع خلافه، فكان الإمام يقول: بدا لله في ذلك الأمر فأتى بغيره. 3- ابتدعت في الإسلام تقية النفاق، أو نسميها نفاق التقية، يقول إمام قولا يظهر فيما بعد بطلانه، أو يأتي بعمل حكم إمام قبله ببطلانه، أو يجيب في مسألة بجواب غير جوابه الأول، فإذا قيل له في ذلك قال: إنما قلته تقية، أو إنما فعلته تقية. وهذه التقية التي وضعت حيلة للتخلص من تبعة دعوة استعملتها أئمة الشيعة ومجتهدوها أصلا من أصول الفقه في رد كل سنة ثبتت من إمام أو من النبي إذا خالفت أخبار الشيعة أو وافقت أخبار الأمة. 27/29. 4- اخترعت أئمة الشيعة حيلة الكتمان، كان الإمام يدعي علم كل ما كان وكل ما يكون، وكان يدعي علم جميع أحوال جميع الناس، ثم لم يكن يكشف الغطاء عن وجه علومه، وكان يقول: لو وجدنا أوعية أو مستراحا نستريح إليه بإيداع شيئا من الأسرار لقلنا، ولم يكن يخبر لأحد عن أحواله، ويقول: لو كان لألسنة الناس أوكية لأخبر الإمام لكل امرئ بما له وما عليه. وكانوا يقولون: كلامنا صعب مستصعب لا يحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو رجل امتحن الله قلبه للتقوى. ثم استطرد الأئمة والشيعة حيلة الكتمان في نشر الأخبار التي لم يكن يرويها إلا الأئمة، فلم تكن تنشر مثل هذه الأحاديث إلا بين الشيعة، وكانوا يقولون: إن العلم لم يزل مكتوما منذ زمن نوح إلى قيام القائم. ثم درجت الشيعة أو أدركت بهذه البدع الأربع إلى إنكار كل ما ترويه أئمة الأمة، فوضعت الشيعة على لسان الباقر أو قال الباقر: إن كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل، ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت. كان يقول الباقر: فوالله ليس الأمر إلا من هاهنا، ويشير إلى بيته أو إلى صدره. قال الباقر: يا سدير، أريك الصادين عن دين الله، فأشار إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري وهم حلق في المسجد، فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب منير، إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم لأتى الناس إلينا ولا أخبرناهم عن رسول الله. عن محمد بن مسلم قال: مر بي الباقر والصادق وأنا جالس عند قاض بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من المجلس؟ قلت للصادق: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون أبا بكر وعمر، لهم أمانة وصدق ووفاء، ومن أقوام يتولونكم ليس لهم أثر من أمانة ولا وفاء ولا صدق. فاستوى الصادق جالسا فأقبل علي كالغضبان، ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر، ولا عتب لمن دان الله بولاية إمام عادل. قلت: لا دين لأولئك، ولا عتب ولا ذنب على هؤلاء. قال الصادق: نعم، ألا تسمعوا لقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة بولاية إمام عادل من الله، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كانوا على نور الإسلام فلما تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر. الكافي 2/281. قلت للصادق: أنزل مكة؟ قال: لا تفعل، أهل مكة يكفرون بالله جهرة. قلت: أنزل في حرم النبي؟ قال: هم شر منهم، أهل المدينة أخبث من أهل مكة 70 ضعفا، عليك بالعراق، الكوفة، أهل الشام شر من أهل الروم، والمخالف شر من سائر الكفار، لعنة الله عليهم وعلى أسلافهم. الكافي 2/396 و2/15 التهذيب. قلت للصادق: أي من الأمرين أفضل، العبادة في السر مع الإمام المستتر في دولة الباطل، أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ قال: صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، فالعبادة زمن غيبة الإمام في دولة الباطل إذا أحسن أعماله ودان بالتقيا أفضل للسبق وأفضل من كثير من شهداء بدر وشهداء أحد. الكافي 2/243. فهذه الدعوة المسرفة وهذه البدع الأربع المتلفة، ثم كل هذه التقولات على الله وعلى الأمة قد كانت أو وضعت على ألسنة الأئمة، فأحدثت في قلوب الشيعة عداوة عادية لا أمل لزوالها ولا دواء لأدوائها إلا أن تتبرأ الشيعة الإمامية الطائفة المحقة منها كلها تبريا يربط قلوبها على احترام القرن الأول كادعائها احترام الأئمة من بيت علي وأولاده. وولايتنا نحن أهل السنة والجماعة لأهل البيت وللأئمة حبا واحتراما واتباعا أصدق وأشد وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الإمامية لأهل البيت. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. 3/68. ومن الأعاجيب التي تناسب حال كتب الشيعة في عالم الإسلام ما ورد في الفصل 13 من تثنية التوراة: إذا قام في وسطك نبي أتى بمعجزة وقال: لنذهب وراء آلهة أخرى، فلا تسمع لكلام ذلك النبي، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون إلهكم من كل قلوبكم، وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه فقط تعبدون، وذلك النبي يقتل لأنه تكلم بالزيغ. 1/5. وهذا الفصل من تثنية التوراة يفيد أن الله قد يضع الكلمات الباطلة والعقائد الفاسدة على أفواه الأنبياء امتحانا من الله، فعلى الأمة ألا تأخذ بالكلام الفاسد والعقيدة الباطلة ولو تكلم به نبي أو أتى بها رسول. وفي سورة التوبة ما هو أعلى وأبلغ وأوقع من كل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل ما قدمت نقلها من الدعاوى: 1. مصحف السيدة فاطمة على أبيها وعليها الصلاة والسلام. 2. مصحف علي الذي غاب بيد الإمام الغائب المنتظر. 3. طوامير الوصايا. 4. صحيفة الفرائض. 5. صحيفة في ذؤابة سيف النبي. 6. الجفر الأبيض والأحمر والجفر الأكبر والأصغر. 7. الجامعة. 8. ألف حرف وألف باب، يفتح كل حرف وكل باب ألف حرف وألف باب، فإن الإسلام وكتابه أرفع وأغنى من كل هذه الدعاوى، وشرف الإمام ووقاره أعلى وأحكم وأعقل من أن يدعي ويتظاهر بمثل هذه الدعاوى. والإمام لم يكن يتعدى حدود أدب النبي، ولم يكن ليعرض ويغفل عن هدى الله في كتابه، والله في كتابه الكريم يقول: وكأن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. 12 على 105. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ومن ينظر في الجفر ويتيه في جداول الأحرف فهو معرض تائه واهم متوهم. ومن يقول إن علم الحروف علم شريف يستنبط منه جميع العلوم والمعارف كلياتها وجزئياتها، إلا أنه علم مكنون عند أهله، فقد أصاب إصابة اللزوميات في قوله: لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفري، ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفري. فلا يكون جفر الإمام إلا مثل نجامة منجم، قوتها ضئيلة وفائدتها تافهة طفيفة. ليس من شرف الإمام أن يتدرك إلى دركات عراف العرب وكاهن اليهود وفقير الهند، وهم أعلم من منجم يرى في مراياه الصغيرة كل عامرة وقفري. والصوفي الذي يدعي أنه يعين اللوح المحفوظ ويرى فيه كل كائن وكل حادث هو أعقل في دعواه وأرشد في مسعاه من شيعي يعتقد أن الإمام يتلقى العلوم من روح القدس، ثم يدعي أن إمامه ينظر في جداول الجفر يتيه ويتعب عبثا. فهذه الدعاوى التي نقلتها من أمهات كتب الشيعة ثبتت أو لم تثبت، فإن أكثرها يحط من شأن الإمام حطا وليس فيها من شرف وفضيلة لإمام أصلا، فإن العالم لا يدعي والإمام لا يتزيد، وأدب النبي أن يتواضع ويستزيد. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. والملك المقرب ذكره وأدبه أن يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن كان ثبت البعض من البعض فلا يكون إلا من نزع عرق إلى أم قيصرية أو جدة كسروية، لا أثرا ولا إرثا من بيت النبوة، فإن الدعاوى أن تثبت فقد أتت بواسطة شهربانو من يزدجر، لا من محمد بواسطة السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. وإن ادعينا للنبي العلم فلنا أن نقول إن النبي يعين كل ما لدى الله في أم الكتاب، ويتلو كل ما كتبه القلم في لوح الإجمال وما يكتبه في ألواح التفاصيل، وأن النبي ينعكس في مرايا عقله كل ما في عالم الوجود، ويتجلى في قلبه الله بكل ما له من تجليات وتدليات. هذا هو العلم للنبي الذي له علوم الأولين وعلوم الآخرين من الأنبياء والمرسلين والملائكة العالين المقربين. لا النظر في الجفر الأبيض والجفر الأكبر، ولا البحث في مزابل حروف الجفر الأحمر. ومن يدعي النظر في الجفر الأصغر والأكبر أو الأبيض والأحمر، فأقل ما يقال فيه إنه أول داخل في قول الله جل جلاله: وكأن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. البداء لله في عقيدة الشيعة. البداء كلمة قرآنية نزلت في آيات عديدة، ومعنى الكلمة واحد في كل الآيات معلوم من اللغة ومن سياق القرآن الكريم. بدا بدوا وبدا بداء، ظهر بعد أن كان مخفيا مستورا. يقول القرآن الكريم: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما، ليظهر لهما ما كان مستورا عنهما. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، كانت مستورة باللباس وظهرت بعد النزع. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما مكروا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. كل هذه ظهور شيء لم يكن معلوما لهم من قبل. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالإبداء في هذه الآيات الكريمة مقابل للإخفاء، ولا يكون بداء إلا بعد خفاء. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم. يظهر بالبيان ما كان يجهله الإنسان، فالبداء هو ظهور شيء كان مجهولا، أما الضلال فزوال شيء كان يزعمه معلوما. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، وضل عنهم ما كانوا يفترون. أما الغفلة فهي ألا يعلم ما هو كائن وحادث وحاضر، والإنسان له كل هذه الثلاثة لأن الجهل يحيطه من بين يديه ومن خلفه، يذهل عما مضى ويغفل عما حضر ويجهل ما يكون. وحيث إن الله جل جلاله يعلم علما إجماليا وعلما تفصيليا كل شيء، كليات الأشياء وجزئياتها، علما مطلقا كليا من الأزل إلى الأبد في كل آن قبل خلقها وبعده على حد سواء في الظهور والإحاطة، فالبداء والضلال والغفلة في علم الله محال مستحيل ممتنع. وقد يكون أن الإنسان يعلم ويستيقن شيئا إلا أنه يخفيه جحودا أو تقية، فوقوع هذا الشيء قد يسمى بداء أيضا وإن كان معلوما له قبل وقوعه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كانوا يخفون جحودا شيئا يستيقنونه، فبعدما وقع زال الإنكار والجحود فجعل بداء. والبداء محال في جناب الله، ممتنع لله وفي علم الله، وهذه بينة ضرورية لأن علم الله مطلق في الأزمنة أزلا وأبدا. وقد اتفق على هذه البينة الضرورية كل الأديان، والله جل جلاله مقدس قد تقدس عند كل الأديان لا يعتريه شيء مما يعتري الإنسان. فالله جل جلاله مقدس، إلا أن لسان النبوة إذا عبر عن شيء فضرورة البيان بلسان البشر تضطره إلى تعبير قد يكون فيه تشبيه وتلبس، فلسان البيان يميل ويتنزل إلى تلبس وتشبيه، أما الإيمان فيهدي إلى التقديس والتنزيه. نأخذ بكل من غير تأويل ونجمع كلا من غير تعطيل وتحويل. وقد جاء في كل أسفار التوراة آيات عديدة من هذا الباب، قد عرض لله فيها كل ما يجوز عروضه للإنسان العاجز الضعيف. في الفصل الأول من تكوين التوراة ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. كان الله يخلق ولم يكن يعلم هل يكون حسنا أو غير حسن، فبدا له أن كل ما عمله حسن جدا. في الفصل الثاني من تكوين التوراة وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. فهذا البداء وهذه الاستراحة تعبير بشري تدل إليه التعبير السماوي جريا على فهم الإنسان وعرفه وتدليا في البيان إلى درجته. فاستراح أي تم عمله إبداعا، وتم عمله في تدبير ما يخلقه الله إعدادا للإنسان. أما عمله خلقا وإنشاء فالله له في كل آن شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وليس في التعبير بالفراغ والاستراحة إفادة بطالة وعطالة، لأن تحديد عمل بمدة لا يفيد التعطيل في غيرها، مثل قول الله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. في الفصل السادس من تكوين التوراة ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير في كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه جدا، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته لأني حزنت أني عملتهم. فهذه النصوص من التوراة تفيد إفادة فوق الظهور وفوق كل الصراحة أن الله قد بدا له أمورا لم يكن يعلمها، فحزن حزنا وتأسف أسفا على خلقه الإنسان، فغسل وجه الأرض من كل أخطائه بمياه الطوفان، فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض. وكان هذا العمل من الله عملا بعدله، فندم على هذا العمل أيضا، فقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، ولا أعود أميت كل حيا كما فعلته بالطوفان، فأخذ يعامل الإنسان برحمته. يقول الفصل التاسع من تكوين التوراة: أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. أضع قوسي في السماء في السحاب، فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون مني أنشر سحابا على الأرض، وتظهر القوس في السحاب، أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية، فلا تكون المياه طوفانا. فهذه الآيات من فصول التكوين نصوص في أن الله له البداء، يبدو له شيء لم يكن يعلمه من قبل، وأن الله يتأسف ويندم على أعماله، وأنه ينسى إن لم يذكره علامة ميثاق وضعها على سمائه. فالبداء عقيدة يهودية من غير تأويل، أتت بها أسفار التوراة وكتب العهد العتيق من غير أن يكون فيها مجال لمجاز. والبداء وكل ما يعتري البشر من جهل وغدر وحسد وكذب وندم وغضب في معبودات الأساطير اليونانية أمر عادي طبيعي لا نستبعده في الأساطير. وقد انتقد أفلاطون كل أناشيد هوميروس في كل أشعاره، وقد أصاب في كل انتقاداته. أما إسناد البداء لله جل جلاله في كتب العهد العتيق والعهد الجديد، فنحن إذ نراها نتبين الفضل العظيم للقرآن الكريم بين الكتب السماوية. فقد تعالى القرآن الكريم في بيانه المعجز الجزيل عن كل ما كان في الكتب السماوية من تدليات البيان، تنزلا إلى ما عليه الإنسان من ضعف الفهم وضعف الإفادة. فإن القرآن الكريم قد أتى ببيان يحكي الواقع على ما هو عليه في نفس الأمر، فسند القرآن الكريم قلب محمد، نزل عليه روح القدس بكلام رب العالمين: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والله الحكيم العزيز العليم، إذ يقص أحسن القصص، وإذ يقول أصدق الأقوال، وإذ يحدث أحسن حديث، وأحسن الحسن هو كمال الصدق وتمام المطابقة. ثم أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من أسفار التوراة بألسنة الأئمة في قلوب الشيعة إلى كتب الشيعة، فنرى فيها عقيدة البداء في أخبار مستفيضة بمبالغات مسرفة شيعية إمامية لا يأتي بمثلها إلا إمام مفوض من عند الله. يقول نصير الدين الطوسي في نقد المحصل: إن الشيعة لا تقول بالبداء، ولم يقع إلا في رواية رووها عن الصادق، إنه جعل بعده ابنه إسماعيل القائم مقامه بعده، فظهر من إسماعيل عمل ما ارتضاه أبوه، فجعل القائم بعده ابنه موسى، فسئل الصادق عن ذلك فقال: بدا الله في إسماعيل. هذه رواية يقول فيها الطوسي إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. ولما مات إسماعيل قال الصادق: بدا الله في إسماعيل ابني، إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي. ظهر خلاف قول قاله من قبل، وما طوعت له نفسه أن يعترف، فتعاظم في جنب الله واستكبر حتى أسند البداء لله. والإمام يدل إدلالا بنسبه حتى يتعاظم تعاظم إدلال في حضرة الله، ولنقل إن الدلالة لا بأس فيه. تروي كتب الشيعة أن الصادق كان يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام في البداء، هذا إسراف في القول لا يكون لنبي ولم يكن من النبي. تروي كتب الشيعة عن الصادق: ما عبد الله بشيء مثل القول بالبداء، والإيمان بالبداء أفضل العبادة، مبالغة شيعية وليس فيها بلاغة إمامية. عن الصادق: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالربوبية، وخلع الأنداد، وإن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. لا بأس في هذا القول، وهو صواب في أصله، إلا أن الثالث وهو تقديم ما يشاء وتأخير ما يشاء هو الاختيار، واختيار الله مطلق، وهو بالعلم لا بالبداء. وليس يمكن أن يوجد في الله بالنسبة إلى علمه بداء أصلا أبدا. وقول كتب الشيعة إن مصالح العباد موقوف على القول بالبداء زخرف من القول وغرور، لم ينبني شيء على القول بالبداء، وإنما بني كل شيء على أسبابه بعلم الله وقدرته، وقد قدر في الأزل أن يتحقق كل شيء بأسبابه. لا يقع شيء إلا 1- بقضاء الله، 2- بقدر الله، 3- بإرادته، 4- بمشيئته، 5- بكتاب من الله، 6- بأجل ووقت عينه الله، 7- بإذن من الله وإمضائه. وكل هذه يسبقها أو يقارنها علم الله. ولما يمكن ولن يمكن أن يوجد لله بداء، أي أن يظهر له شيء لم يكن يعلمه. تقول كتب الشيعة إن القول بالبداء هو رد لليهود، إذ يقولون إن الله قد فرغ من الأمر، وهذا القول من الشيعة خدعة وحيلة في إغفال الجاهل، وتقول على اليهود باطل. وقد قدمت في الصفحة 112 آيات التكوين في هذه المسألة، وما استعارت الشيعة عقيدة البداء إلا من أسفار التوراة، فدعوى الرد بالبداء كفران للنعمة المستعارة. تقول كتب الشيعة تزخرف قولها إن البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع، فالبداء نسخ تكويني كما أن النسخ بداء تشريعي. وهذا القول زخرفة، إذ لا بداء في النسخ، والحكم كان مؤقتا في علم الله، وأجل الحكم وانتهاء الحكم عند حلول الأجل معلوم لله قبل الحكم، فأين البداء؟ نعم، بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ وبعد وقوع المحو، فالبداء لنا في علمنا لا لله. تقول الشيعة لا بداء في القضاء، ولا بداء بالنسبة إلى جناب القدس الحق، ولا بداء عند ملائكته القدسية، ولا في متن الدهر الذي هو ظرف الوجود القار والثبات البات، وإنما البداء في القدر، في امتداد الزمن الذي هو أفق التقضي والتجدد وظرف التدريج والتعاقب، ولا بداء إلا بالنسبة إلى الكائنات الزمانية، وبالنسبة إلى من في عالم الزمان والمكان وإقليم المادة. كل هذه وإن كانت أقوالا صحيحة، إلا أنها زخرفة لا تثبت البداء لله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لا محو إلا لثابت بعد ثبوته، ولا إثبات إلا لمن لم يكن ثابتا قبل. وكل من المحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته، من غير أن يكون له بداء في شيء. وكيف يتوهم له البداء وعنده أم الكتاب، وله في الأزل العلم المحيط، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فتوهم البداء لله في شيء من الأشياء في زمن من الأزمان تكذيب لكل هذه الآيات. في أصول الكافي 3/365، إن أول من قال بالبداء من بني إسماعيل هو جد النبي عبد المطلب، كان يعلم نبوة ابنه بأخبار الأنبياء، وكان يعلم أنه سيملك مشارق الأرض ومغاربها. وإذا غاب النبي في رعاية ابن عبد المطلب قال: يا رب أتهلك آلك؟ ولما تفطن بإمكان البداء قال: إن تفعل فأمر ما بدا لك. كيف يتوهم عاقل البداء لله في نبأ عظيم من أعظم أنباء العالم شأنا لم يزل الأنبياء يخبرون به؟ إن جاز البداء لله في أعظم أموره، فهل يبقى لعلم الله وقضائه وقدره قيمة؟ وهل يبقى لأنباء الأنبياء من أثر؟ ثم هل تفرط من لسان سيد حازم مثل عبد المطلب كلمة ارتياب في خبر الله ووعده في مثل هذه الحادثة الجزئية، غيبة ابنه في رعاية ابله؟ نعم، قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حين هجم الحبشة لهدم البيت، فاستودع الله رب البيت البيت وقال: لا هم، إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك، إن كنت أنا تركتهم وكعبتنا فأمر ما في دفع العدو يبدو منك بقضائك. قال السيد العظيم هذا القول من علم، ثم خرج من مكة وترك البيت وقوة العدو عن تدبير كان قد علمه. ما للرجال مع القضاء محالة، ذهب القضاء بحيلة الأقوام. فاستجاب الله جل جلاله دعاء جد النبي الكريم السيد العظيم، فبدا له أن يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فالبداء من الله في هذه الحالة هو ظهور قضاء قد كان منه في سابق علمه، والدعاء بمثل هذه العبارة من عظيم أدب السيد العظيم. أما إسناد البداء لله في مثل هذا الشأن فسوء أدب عظيم، ولكان قليل مروءة وقليل اهتمام في حياة ابنه ونجاة البيت. ثم الكلام على زعم كتب الشيعة يأس ماض واقع، والشرط في كلام العاقل لا يفيد إلا الأمل في المستقبل، فلابد أن يكون معنى الكلام: فأمر ما يبدو منك في منع عدوك من بيتك أو في إنجاء نبيك وحفظه، هذا معنى الكلام ولا يمكن غيره. والسيد العظيم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى جده وسلم، بقوله هذا وعمله هذا قد قام مقام الأنبياء مقام جده إبراهيم. ولذا انتسب النبي محمد في أحرج ساعته إلى جده العظيم، فقال وهو وحده في معركة الأعداء: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وللشيعة في كل ما تدعيه أو تتخذه عقيدة تعصب عصيب تضطرها إلى وضع فاحش، فقد وضعت الشيعة حديث أخذ الميثاق من كل نبي أن يقول بالبداء، ثم وضعت: إن الملك الخلاق يكتب الميثاق في رحم الأم ويشترط لله البداء. يقول الباقر: يوحي الله إلى الملكين أن اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداء. فأي حاجة لله أن يشترط؟ أو كيف يكون شأن الله إن لم يشترط؟ ولمن وعلى من يكون الاشتراط؟ وإذا جوزتم البداء لله خلاف علمه وقدره، فجواز البداء على خلاف اشتراطه أقرب وأمكن وأوقع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. وكتب الشيعة من دعوى البداء لله في حرج عظيم تتحول وتتحيل في التخلص منه ولو بتحريف كلمة عن موضعها. يقول الصادق: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالربوبية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. يريد الصادق أن يوهم بذلك أن تقديم ما يشاء أو تأخير ما يشاء هو البداء، بل كون الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء هو الاختيار، والاختيار لا يكون إلا بالعلم لا بالبداء، وتفسير البداء بالاختيار تحريف في كلمات القرآن الكريم. وقد وقع لأهل العلم في كتب فقه المذاهب وكتب الكلام تحريف كلمات كثيرة نزلت في القرآن الكريم على معان لغوية أو شرعية، واستعملتها كتب المذاهب في غير معانيها التي نزلت هذه الكلمات عليها في القرآن الكريم المعجز في النزاهة والأدب، مثل العورة والذكر والفرج والقبل والدبر والوطأ، ومثل الوجوب والإمكان والقدم والحدوث. أنا لا أستجيز ابتذال كلمات القرآن في غير معانيها التي أرادها ويريدها القرآن الكريم، وقد يحصل من الابتذال الاضطراب في القلب وطيش في الأوهام. ثم إني لا أستحسن استعمال الوجوب والإمكان والقدم والحدوث في معانيها الكلامية، وأنكر كل الإنكار استعمال الواجب في الله جل جلاله واستعمال الإيجاب في اختيار الله. هذا لو كنت أتمكن منه دأبي وأدبي احتراما لكلمات القرآن ونظمه المعجز، ونحن اليوم إن نظرنا في كتب الأديان وكتب المذاهب نتبين أن أكثر الآفات وأعظم الضلالات في الناس لم تكن إلا من جهة الكلمات والاصطلاحات والألفاظ، لا سيما في المواضع التي يعز فيها التصور الحق على ما هو عليه ويعسر فيها أو يتعذر فيها التعبير المطابق تمام المطابقة. فقد يتولد من ضعف التصور ومن قصور التصوير والتعبير مقدار عظيم من خبط، وهذا الخبط بعد وقوعه مرة يتفاضل تفاضلا هندسيا في ألسنة النقل وفي قلوب السامعين على حسب قصورهم في الفهم وبعدهم عن العلم، فيدخل في الدين ويستقر فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. وقد صدق صاحب اللزوميات إذ يقول: في كل جيل أباطيل يدان بها، وهل تفرد يوما بالهدى جيل؟ وقد دخل في كتب الكلام وكتب الشيعة من أبواب الأهواء مفاسد صدقت فيها قول من يقول: ليس فيها متاع أبور من كتاب الله إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق وأغلى ثمنا إذا حرف الكتاب عن مواضعه، ثم لا يوجد في أسواقها أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. قلنا: لا بداء لله لعلم الله. وقد يكون إن الله في علمه السابق يعلق بركة لعبده على حركة ستقع من هذا العبد، فإذا جاء الوقت وبدا وظهر هذه الحركة من هذا العبد يترتب على هذه الحركة فعل الله الذي علقه الله عليها، فالبداء هو بداء هذه الحركة وظهورها من هذا العبد لله. فحق التعبير أن نقول: هذا العمل بدا من العبد وظهر لله، وقد كان الله يعلمه في علمه السابق، ولا صورة للبداء غير هذه الصورة. وبداء الشيعة في كتبها عقيدة يهودية محضة سلكته الكتب عن ألسنة الأئمة في قلوب الشيعة تخلصا من تبعة دعوة من دعاويها، وأدب الأئمة خالص من كلها بريء.